صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل اليوم عن عدد من المعاملات المالية، أولها الوكالة. والمراد بالوكالة تفويض الإنسان غيره للقيام بعمل يقوم به، والوكالة جائزة في الجملة بإجماع أهل العلم، فتجوز في البيع، وكلك أن تبيع سلعة أملكها، وفي الشراء، وفي عقد النكاح ونحو ذلك. ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل يصح له التصرف بذلك التصرف الموكل فيه، وهكذا الوكيل لا بد أن يكون ممن يصح تصرفه فيه. مثال ذلك: وكل امرأة في عقد النكاح لابنته، لم يصح، لأن مباشرة عقود النكاح إنما تكون للرجال. قال المؤلف: وهي، يعني الوكالة، عقد جائز. المراد بالعقد الجائز أنه يجوز فسخه لكل واحد من المتعاقدين، وليس ويقابله العقد اللازم. ومن أمثلة العقود اللازمة عقد البيع. ما هي مبطلات الوكالة؟ يبطلها أمور: أولها موت واحد من الوكيل أو الموكل، والشيء الثاني الفسخ، فإذا فسخ الوكيل الوكالة أو فسخ الموكل الوكالة بطلت الوكالة. هكذا بالجنون، فإنه إذا جن الوكيل أو جن الموكل فإنه يبطل عقد الوكالة. وهكذا أيضا إذا حجر على الوكيل لسفهه فإنه تبطل وكالته. ومن المسائل في هذا أن بعض الآباء يوكل ابنه ثم يخرف الأب، يصيبه الخرف، فيستمر الابن في تنفيذ أو في العمل بالوكالة، وهذا خطأ، لأنه إذا جن الأب أو خرف فإن الوكالة تبطل، وحينئذ يوضع ولي يقوم بالتصرف في المال. هناك عقود جائزة يجوز فسخها، ومن أمثلة ذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وستأتي معنا إن شاء الله هذه العقود. الوكيل لا يتصرف إلا في حدود الوكالة، فلو تصرف تصرفا زائدا عن الوكالة فحينئذ يكون تصرفه باطلا، لأنه من تصرفات غير المالك وغير الماذون له في التصرف. هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ نقول: الأصل أنه ليس له أن يوكل غيره، إلا إذا كان في أمور تابعة لا يناسب أن يباشرها مثله. مثال ذلك: وكله في متابعة أمر عمارته، فحينئذ وكل شخصا آخر في أن يتولى موضوع السباكة، لأن مثله لا يناسب أن يتولى هذا الأمر. كذلك الوكيل لا يجوز له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع له لنفسه. لو قال: بع هذه السيارة، فلا يشتريها لنفسه إلا إذا أذن المالك الأول. ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى التصرف بدون وكالة، يسمى تصرفات الفضولي. أخذت سلعتك فبعتها بدون إذنك وبدون وكالة، هذا يسمى تصرف الفضولي. فإن منعت هذا التصرف وقلت لا أجيزه، إذا لم يجزه المالك فإن التصرف باطل لا قيمة له. وأما إذا قدر أن المالك أجازه بعد التصرف، أجازه بعد التصرف، فالجمهور قالوا هذا التصرف باطل، لأنه لم يقع بإذن من المالك، والقول الآخر بأنه تصرف صحيح ما دام أن المالك قد أجازه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ليشتري شاة بدينارين، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. لو اشتريت سلعة على أنها لزيد ثم رفضها زيد ولم يرغب فيها، فحينئذ تكون السلعة من نصيب هذا المشتري لا المشترى له، ولا نعيدها إلى ملك البائع لأن البائع قد باعها. من أحكام الوكيل أنه أمين، ومن مقتضى الأمانة أنه لا يجب عليه ضمان ما تلف تحت يده في الوكالة إلا إذا حصل تلف بواسطة التعدي أو التفريط. لو قدر أن الوكيل قال أرجعت السلعة فقال الموكل لم يعدها إلي، فنقول الوكيل أمين، ومن ثم يقبل قوله بيمينه. لو قدر أن الوكيل سدد الدين بناء على الوكالة لكنه لم يشهد، فأنكر صاحب الدين سداد الدين، فحينئذ على الوكيل الضمان لأنه فرط في عدم الإشهاد. الوكالة قد تكون مجانا وقد تكون بأجرة. من أمثلة الوكالة بأجرة في البقالات يأتي أصحاب الألبان ويقولون بيعوا اللبن لنا ولكم 10% من قيمته، وما لم تتمكنوا من بيعه تعيدونه لنا، فهذه وكالة بأجرة. هذه وكالة بأجرة. لو قال بع هذه السلعة ب10 فما زدت فهو لك، صحت هذه الوكالة وأصبحت وكالة بأجرة. ثم ذكر المؤلف باب الشركة، وذكر أن الشركة على أصناف: شركة عنان بأن يدفع كل واحد منهما جزء من رأس المال ثم يشترك الاثنان في العمل في هذه الشركة، فهذه تسمى شركة عنان وهي جائزة. النوع الثاني شركة الوجوه بأن يكون هناك رجلان لا مال عندهما فيستدينان من التجار في السوق ثم يبيعان السلع ثم يسددان الديون ثم يقتسمان مال الشركة. النوع الثالث المضاربة بأن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر ويشتركان في الربح بنسبة معينة. النوع الرابع شركة الأبدان بأن لا يكون هناك مال ولا يكون هناك استدانة، وإنما يعمل شخصان فأكثر بعمل والناتج يكون بينهما. مثال ذلك قال صد سمكا وأصيد سمكا ومن توجي ومن توجك نجمعه ونقتسمه، فهذه شركة أبدان. وقد ورد عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. الربح كيف يوزع؟ الربح يكون حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. وأما الخسارة فإنها تكون على صاحب المال بقدر ماله. إذا اشترطوا أن صاحب المال لا خسارة عليه فالشرط باطل. مثال ذلك في بعض الشركات يقولون أعطنا مالك نشتغل فيه ونضمن لك أنه لا خسارة، وإذا حصل خسارة نحن ندفعها من عندنا. نقول هذا الشرط باطل لا قيمة له. لماذا؟ لأن الوضيعة لابد أن تكون على قدر المال. هل يجوز في الربح أن نجعل مبلغ معين نقول لا، لا بد أن يوضع بنسبة من الربح، لا بنسبة من رأس المال ولا بمال معين. مثال ذلك لو قال أنا أضمن لك 20% ربح والباقي نقتسمه أنا وإياك، نقول هذا الشرط باطل، وحينئذ يقتسمون جميع الربح حتى هذه النسبة. لو قال له أشاركك شركة مضاربة ونفتح دكانين وأنت الذي تعمل فيهما، أحدهما خضار والآخر مواد غذائية، وربح الخضار لي وربح المواد الغذائية لك، فنقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه سيقوم العامل بمتابعة ما يخصه ويحاول أن يربح فيه، فيحصل نزاع وشقاق بينهم في هذا. قال والحكم في المساقات والمزارعة مثل ذلك، بمعنى أنه لا يصح في المساقات والمزارعة أن نعطي ربح أو ثمرة جزء محدد من الأرض. لو قدر أنهم أخذ ماله، أخذ 1000 ريال منه فاشتغل فيها في الأسهم، زادت نقصت مرة وخسرت حتى وصلت 500، ثم عادت وزادت حتى وصلت 1500 وهكذا، فحينئذ لا نضع كل عملية لوحدها، وإنما نجمع جميع هذه العمليات، ومن ثم نقوم بإلغاء الخسارة التي حصل بعدها ربح. الشريك الأصل أنه لا يجوز له أن يبيع نسيئة، وهكذا الوكيل، إلا إذا أذن له فيه، ولا يجوز له أن يأخذ من الربح شيئا إلا إذا أذن الآخر. المساقات يراد بها أن يسلم الإنسان شجرا لغيره فيقوم بسقيها، والثمرة تكون بينهما بالنسبة، هذا يسمى مساقات. والمساقات عقد جائز، فقد عامل به النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. أما إذا كانت المساقات على جزء من الثمرة، كما لو قال الجزء الشمالي للعامل ثمرته والجزء الجنوبي لصاحب الأرض، فنقول هذا العقد باطل لا يصح، لأنه قد يتلف أحد القسمين. أما المزارعة فالمراد بها أن يسلم له أرضا ليقوم بزراعتها، والنتاج والثمرة تكون بينهما بحسب الاتفاق. البذر يكون ممن؟ نقول حسب الاتفاق على الصحيح، بعضهم ألزم صاحب الأرض بدفعه، والصواب أنه حسب اتفاقهما. قال ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر، يعني نصف ما يخرج منها من زرع، هذا المزارعة، وثمر، هذه المساقات. ما هي واجبات العامل وما هي واجبات صاحب الأرض؟ نقول حسب العرف. طيب لو كان عندك سيارة فدفعتها لشخص آخر من أجل أن يعمل فيها أجرة، سيارة أجرة، ثم الربح بينكما، فنقول هذا جائز وهو نوع من أنواع المضاربة. ثم ذكر المؤلف إحياء الموات، المراد بالموات الأرض غير المملوكة التي ليس عليها اختصاص. أما من ما كان له مالك فإنه لا يقال له موات. قال إحياء الموات، إحياء الموات يترتب عليه أن المحيي يملك الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويشترط في الملك بواسطة إحياء الموات أن يكون هناك إحياء، والإحياء يختلف، قد يكون بوضع سور عليها، وقد يكون بتهيئتها للغرض منها كحفر بئر فيها أو سوق مياه النهر إليها، ومن ذلك أيضا ما لو قام بتنظيفها وتهيئتها وإبعاد الصخور منها وقطع أشجارها، فهذا يعتبر إحياء. إذا حفر في الأرض بئرا فوصل إلى الماء فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب. قال المؤلف: إن كانت عادية، عادية نسبة إلى قوم عاد، أراد أنها قديمة، أن البئر قديمة، يملك بالبئر القديمة 50 ذراعا. قال: وحريم البئر البدي، يعني الذي حفر جديدا، 25 ذراعا. ثم ذكر المؤلف باب الجعالة، والمراد بها وضع جائزة لمن قام بعمل معين. والأصل في الجعالة أنها جائزة، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. من أمثلة ذلك أن يقول: من بنى حائطي فله 100، فمن بنى الحائط استحق ذلك. وقد ورد في الحديث أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم جعل في الرقية، فأخذوا ذلك الجعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم. لو قدر أن الإنسان فعل ذلك الفعل قبل وضع الجعل أو قبل علمه به، فحينئذ لا يستحق الجعل، لأنه إنما فعل ذلك الفعل لله، لم ينوي به الجعل. اللقطة هو المال الذي ضل عن صاحبه، وهو على أنواع: النوع الأول ما قيمته قليلة، فهذا يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل هذا على جواز التقاط هذا الشيء القليل. حديث رخص في العصا والصوت وأشباهه في السنن بإسناد ضعيف. النوع الثاني من أنواع اللقطة الحيوانات التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، ومن أمثلة ذلك الإبل والخيل والبقر، فهذه لا يجوز التقاطها، لحديث سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. من التقط هذا النوع فإنه آثم وعليه التوبة إلى الله ولا يملكه. ماذا يفعل به؟ يبحث عن صاحبه، فإن لم يجده سلمه لبيت المال. النوع الثالث من اللقطة ما لا يمتنع عن صغار السباع وكان مالا له قيمته عند أوساط الناس، فهذا يجوز للإنسان أن يتركه لئلا يرتبط به واجبات، خصوصا إذا خشي أن يكتمه، فحينئذ عليه أن يتركه. أما إذا كان لا يخشى عليه من نفسه وعلم أنه سيقوم بالتعريف به، فإنه يجوز له أن يأخذه، ويجب عليه أن يعرف السنة كاملة في مجامع الناس ويعرف صفاته، فإذا جاء أحد يدعي هذه السلعة سأله عن صفاتها، وإذا وصفه له فإنه يدفعه له بغير بينة. أما إذا لم يعرف فإنه يكون كسائر ماله، لكنه يعني بعد السنة يكون هذا المال كسائر مال الملتقط، ولا يتصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها، الكيس الذي تكون فيه، ووكاءها هو الحبل الذي يربط به، وصفته. فلو قدر أنه جاء من يطلبها فهو كان وصفه دقيقا، فحينئذ يدفعها إليه أو يدفع مثلها. إذا كانت اللقطة مما يحتاج إلى كلفة وتعب ومؤونة مثل بهيمة الأنعام، وخشي عليه من التلف، فلا بأس له أن يبيعه، وبعد أن يعرفه ثم بعد ذلك يستمر في تعريفه، فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر فإنه يعطيه القيمة التي استلمتها. إذا هلكت اللقطة في أثناء الحول من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان على الملتقط. ثم ذكر المؤلف باب اللقيط، والمراد باللقيط طفل تركه أهله لا يعلم من أبوه. إذن اللقيط هو الطفل المنبوذ. الأصل في اللقيط أنه حر فلا نحكم بأنه مملوك، والأصل أنه مسلم فلا نحكم عليه بأنه غير مسلم. لو كان مع اللقيط مال فإننا نأخذ هذا المال وننفق به على هذا اللقيط، ويكون المال للقيط. طيب إذا لم يكن معه مال فإنه ينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال. فإذا كان في بيت المال ما يقوم به فإننا نأخذ نفقته من بيت المال، لذا لم نجد فإنه يقوم بدفع نفقته من علم بحاله من المسلمين. من الذي يتولاه ويقوم بشؤونه؟ ملتقطه. طيب لو قدر أنه ترك مالا، اللقيط مات وكان عنده مال، ماذا نفعل بهذا المال؟ نقول هو في يعود إلى بيت المسلمين. هذا اللقيط جاءنا رجل وادعى أنه ابنه، وادعى أنه ابنه، فحينئذ ننظر إن كان المدعي مسلما ألحقناه به وسلمناه له، لأن في ذلك مصلحة لهذا الصبي. إذا كان المدعي غير مسلم حينئذ نثبت النسب له لكننا لا نسلمه له. فنثبت النسب ولا نثبت الدين. ثم ذكر المؤلف باب المسابقات. السبق هو الجائزة التي تجعل في المسابقات، السبق بفتح الباء، والسبق هذا هو نفس المجال الذي يتم السباق فيه. والسباق والمسابقات على أربعة أنواع. النوع الأول ما يشغل عن واجب، فحينئذ نقول هذه مسابقة محرمة. من أمثلة ذلك المصارعة المؤذية، هذه محرمة لأن الإيذاء محرم، لكن المصارعة غير المؤذية هذه جائزة. إذن النوع الأول ما كان ممنوعا منه في الشرع، ومثلها أيضا ما يصد عن الصلاة هذا حرام. النوع الثاني من أنواع المسابقات ما كان فيه إعانة على نشر دين الله كالجهاد ونحوه، فهذا المسابقة فيه جائزة وبذل العوض فيه جائز. النوع الثالث ما كان قائما على المصادفة والحظ بدون أن يكون لصاحبه مهارة فيه، فهذا لا تجوز المسابقة عليه حتى ولو لم يجعل جعل. ومن أمثلة لعبة الطاولة والنرد الذي ينقط في كل طرف من أطرافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد، وهذه مماثلة له. النوع الآخر ما عدا ما سبق من أنواع المسابقات فإنه يجوز عمله، لكن لا يجوز وضع الجوائز عليه. إذن ما هي الأمور التي يجوز وضع الجوائز عليها في المسابقات ما فيه إعانة على نشر دين الله. ومن أمثلة ذلك المسابقة على الإبل والمسابقة على الخيل والمسابقة في الرمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح الباب بفتح الباء، لا سبق يعني لا جائزة إلا في نصل أو خف أو حافر. وألحق أهل العلم بهذه الأمور الثلاثة ما يماثلها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أبا بكر في المسابقة العلمية. من الذي يبذل العوض؟ قد يبذل الشخص أجنبي فيجوز، وقد يبذله الإمام فيجوز، وقد يبذله بعض المتسابقين دون جميعهم فيجوز، وقد يبذله جميع المتسابقين. ففي هذه الحال قال طائفة هذا لا يجوز، لورود أثر في هذا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار، كما في سنن أبي داود. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وسفيان بن حسين ضعيف الرواية إذا روى عن الزهري، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه. ومن هنا فيجوز بذل العوض من جميع المتسابقين. طيب، فإن قال قائل ما حكم هذه المسابقات التي تكون بالاتصال برقم 700؟ فنقول ننظر للمجال المسابقة، ننظر إيش أولا لمجال المسابقة، هل فيه إعانة على نشر دين الله فيجوز بذل العوض فيه، أما إذا لم يكن فيه إعانة فلا يجوز بذل العوض، وهذه النقود التي تدفع في 700 من بذل العوض. الشرط الثاني، لابد من توزيع جميع المستحصل على المتسابقين، أما إذا كانت الشركة تجمع منهم أموالا طائلة فتوزع مليونا وتأكل 70 مليون فحينئذ نقول هذا من أكل المال بالباطل فلا يجوز. طيب، لابد في المسابقة من تحديد المسافة ومن بيان الغاية ومن مقدار كم سيصيب من سهم وصفتها، هل سيخزق لا يخزق، يصيب في منتصف الهدف، عدد الريسك وهي الرمي أو ما سيتم إطلاقه. ويلاحظ في المسابقة في الرمي أن تكون على الإصابة لا تكون على البعد، لو تسابقوا على من هو الأبعد في رميه قال الفقهاء لا تجزئوا في هذا. بالنسبة لمسابقات الإبل نقول إن كانت مسابقة للجري عليها فهذه جائزة ويجوز بذل العوض فيها، إن كانت المسابقة على الجمال وحسن المنظر نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، ومن ثم لا تصح هذه المسابقات التي تكون على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقه.